أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني وسطر الرؤوس ركزوه. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني وسطر الرؤوس ركزوه. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس ختموه. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس ختموه. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس انبتوه. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس انبتوه. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس ربطوه. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس ربطوه. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس انزلوه. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس انزلوه. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس احكموه. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس احكموه. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس احكموه في كل الجوارح. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس احكموه في كل الجوارح. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس ابردوا به الاطراف. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس ابردوا به الاطراف. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس في القرين كثفوه. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس في القرين كثفوه. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني يعملونه للزهرية المستهدفة وسط رأسها. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني يعملونه للزهري المستهدف وسط رأسي. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني يعملونه وسط الرؤوس ليبقى الزهري المستهدف أثناء الرقية في كامل وعيه. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني يعملونه للزهرية المستهدفة وسط رأسها لكي تبقى في الرقية في كامل وعيها. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني يعملونه في وسط رأس الزهري المستهدف وهو في بطن أمه. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني يعملونه في وسط رأس الزهرية المستهدفة وهي في بطن أمها. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني يعملونه وسط الرؤوس لعدم إيصال الرقية إلى كبراء سحرة العفاريت الشيطانية. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني يعملونه وسط الرؤوس لعدم إيصال الرقية إلى كبراء سحرة العفاريت الشيطانية. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني يدخلونه وسط رؤوس السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني يدخلونه وسط رؤوس السلالة الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني في وسط الرؤوس يعرقلون به إيصال الرقية إلى أهدافها. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني في وسط الرؤوس يعرقلون به إيصال الرقية إلى أهدافها. اللهم بطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس يجمدون به أجسام السلالة الزورية المستهدفة. اللهم بطل سحر البرد الشيطاني من وسط رؤوس يجمدون به أجسام السلالة الزورية المستهدفة. اللهم بطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس يبردون به عروق رأس الزهرية المستهدفة عند دخولها في الفراش مع زوجها. اللهم بطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس يبردون به عروق رأس الزهرية المستهدفة عند دخولها في الفراش مع زوجها. اللهم بطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس يبردون به عروق رأس الزهري المستهدف عند دخوله في الفراش مع زوجته. اللهم بطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس يبردون به عروق رأس الزهري المستهدف عند دخوله في الفراش مع زوجته. اللهم بطل سحر البرد الشيطاني يعملونه وسط رؤوس السلالة الزورية المستهدفة لإخفاء أسرارها. اللهم بطل سحر البرد الشيطاني يعملونه وسط رؤوس السلالة الزورية المستهدفة لإخفاء أسرارها. اللهم بطل سحر البرد الشيطاني وسط رؤوس السلالة الزهرية كثفوهم عن أعمالهم. اللهم بطل سحر البرد الشيطاني وسط رؤوس السلالة الزهرية كثفوهم عن أعمالهم. اللهم بطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس يتحكمون في تأثير الرقية. اللهم بطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس يتحكمون به في تأثير الرقية. اللهم بطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس يبدؤونهم. اللهم بطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس يبدؤونهم. اللهم بطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس ينومون به السلالة الزهرية المستهدفة أثناء سماعها للرقية. اللهم بطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس ينومون به السلالة الزهرية المستهدفة أثناء سماعها للرقية. اللهم بطل سحر البرد الشيطاني يفزعون به السلالة الزهرية المستهدفة من وسط رؤوسهم. اللهم بطل سحر البرد الشيطاني يفزعون به السلالة الزهرية المستهدفة من وسط رؤوسهم. اللهم بطل السحر الأصلي للسلالة الزهرية المربوط في القرين وسط الرؤوس. اللهم بطل السحر الأصلي للسلالة الزهرية المربوط في القرين وسط الرؤوس. اللهم بطل كل سحر قوي عملوه للحاجم والحاجمة لكي يبتعد عن حجامة وسط الرؤوس. اللهم بطل كل سحر قوي عملوه للحاجم والحاجمة لكي يبتعد عن حجامة وسط الرؤوس. اللهم بطل سحر البرد الشيطاني يعملونه وسط رؤوس السلالة الزورية لإخفاء رموز الكنوز والدفائن. اللهم بطل سحر صمود السلالة الزورية في الرقية وسط رؤوسهم في القرين عقدوه. اللهم بطل سحر أسياد الماسونية وسط رؤوس السلالة الزهرية المستهدفة مبرد لهم. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني المعطل لعورات السلالة الزهرية المستهدفة وسط رؤوسهم أنزلوه. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني أطلقوه من وسط رؤوس السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني من وسط الرؤوس أبردوا به مفاصل السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني أنزله في وسط الرؤوس إلى يمين الأجسام في السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني صبوه في القرين من وسط رؤوس السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني الدائم في وسط رؤوس السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني المثبت لأختام الحاكمة وسط رؤوس السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني المبرد لخلايا تموقع القرين من جهة اليمين شحنوه من وسط رؤوس السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني المنفر من الاغتسال بالماء البارد أنزلوه وسط رؤوس السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني ربطوه بسحر عشق الجان أنزلوه وسط رؤوس السلالة الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني أبردوا به أقدام السلالة الزهرية المستهدفة من وسط رؤوسهم. اللهم ابطل سحر البرد الشيطاني المؤلم لأضراسي وأسناني وأنياب السلالة الزهرية المستهدفة ينزلونه على وسط رؤوسهم. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر البرد الشيطاني وسط الرؤوس. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يبرد السلالة الزهرية من وسط رؤوسها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يبرد الأعمدة الفقرية للسلالة الزهرية المستهدفة من وسط رؤوسها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يبرد الأجهزة العصبية للسلالة الزهرية المستهدفة من وسط رؤوسها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يبرد أدمغة السلالة الزهرية المستهدفة من وسط رؤوسها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يبرد شرايين قلوب السلالة الزهرية المستهدفة من وسط رؤوسها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يبرد مفاصل السلالة الزهرية المستهدفة من وسط رؤوسها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يبرد هرمونات ومبايض السلالة الزهرية المستهدفة من وسط رؤوسها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يبرد عروق السلالة الزهرية المستهدفة من وسط رؤوسها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يفجر عقد سحر البرد الشيطاني لإصابة الحمى في أسر وعائلات السلالة الزهرية المستهدفة من وسط رؤوسها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يفجر عقد سحر البرد الشيطاني لإصابة الحمى في أسر وعائلات السلالة الزهرية المستهدفة من وسط رؤوسها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يبرد رأس الزهرية المستهدفة عندما تدخل في الفراش مع زوجها. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر يبرد رأس الزهرية المستهدفة عندما يدخل في الفراش مع زوجته.